بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع سير أمهات المؤمنين، واليوم مع سيرة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وهي ثالث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، فلما ماتت رضي الله عنها وأرضاها تزوج سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة، فهي الثالثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها. عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله ابن أبي قحافة، عثمان ابن عامر، التيمية القرشية، أمها أم رومان. ولدت عائشة رضي الله عنها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهي ابنة ست سنين، وهاجرت مع أهلها وعمرها ثمان سنين، وبنى بها صلى الله عليه وسلم ودخل بها في شوال وهي ابنة تسع سنين، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وقد بلغت من العمر ثمانية عشر سنة، وماتت رضي الله عنها وأرضاها وقد بلغت من العمر ثلاثا وستين سنة، وكان موتها سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين. هذه هي الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة في القرآن الكريم من فوق سبع سماوات. وذكر أهل التاريخ أن سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصورة عائشة من السماء في حريرة فقال تزوجها. عائشة الحديث عنها يطول ولا يمل، ونظرا لأن الوقت قصير فإنني سأذكر شيئا من فضائل عائشة رضي الله عنها، وقد جاءت آثار وأحاديث في فضل عائشة، منها ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد طعام يصنع من اللحم والخبز، يوضع الخبز مفتتا في وسط الصحن أو الإناء أو الصحفة، ثم يوضع فوقه الطعام اللحم، يوضع فوقه اللحم. ففضل عائشة رضي الله عنها كفضل هذا الثريد على سائر الأطعمة. وجاء في فضائلها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فقد روى البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. وجاء في فضلها أيضا إقراء جبريل السلام عليها، ففي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. تريد أن النبي يرى صلى الله عليه وسلم، وجاء في فضائلها أنها كانت من أعلم نساء الصحابة بأحكام الشرع، فقد قال مسروق بن الأجدع وهو تلميذها من التابعين يقول: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض، وكان عمر يحيل إليها كل ما يتعلق بأحكام النساء أو بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الداخلة. وقال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم جميع نساء الصحابة لكان علم عائشة أفضل. وجاء عند الحاكم في المستدرك عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن معاني الآيات القرآنية، فمكنها ذلك من القدرة على تفسير القرآن، كما أنها كانت كثيرة السؤال عن مسائل العلم حتى وصلت إلى هذه المكانة، كما أنها أيضا تتمتع بذاكرة قوية مكنتها من رواية الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أهل الحديث أن الروايات والأحاديث المروية عن عائشة جاوزت 2200 حديث، فكانت تحفظ الأحاديث وتحفظ الوقائع والروايات وتحفظ الشعر والأمثال وتحفظ ما كانت تسأله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت تروي الأحاديث الكثيرة التي ذكرنا أنها جاوزت 2200 حديث، قال الذهبي: إن الذين رووا عن عائشة رضي الله عنها وأخذوا الأحاديث عنها أكثر من 100 شخص رجالا ونساء، أشهرهم من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن الزبير، ومن التابعين عروة والقاسم ابن محمد وعلقمة وعكرمة ومسروق ومجاهد والشعبي وغيرهم كثير، فرضي الله عنها وأرضاها. وفي ليلة الثلاثاء 17 من رمضان من سنة 57 أو 58 جاء أجل عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها، فتوفيت أم المؤمنين في تلك الليلة الشريفة ليلة 17 من رمضان، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه بعد صلاة الوتر في ليلة 17 من رمضان، وحملت إلى البقيع ودفنت فيه، فرضي الله عنها وأرضاها وجمعنا وإياها في مستقر رحمته ودار كرامته جل جلاله. وإلى لقاء آخر في سيرة من سير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.